الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، أخ يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الأخ بيسأل بيقول إن هل ده يحرم على طالب العلم إن هو يسأل كتير؟ هذه المسألة يعني مسألة سؤال يعني في موضعه، هو سؤال فعلا في موضعه، المنهي عنه في السؤال عن سؤال كثرة السؤال. كان هناك شيء وقت الوحي وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. فكان وقت نزول الوحي كان حرام على المسلمين أن يسألوا عن شيء لم يحرم، انقطع الوحي فإيه انتهت هذه المسألة. ولكن هناك أشياء منهي عنها بالنسبة لكثرة السؤال، ما عفى الله عز وجل عنه لا يصح لنا أن نسأل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو، وفي رواية: فلا تبحثوا عنه. وقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل أنهم لما أمروا بأمر بسيط فيش أي مشكلة، اذبحوا بقر، قعدوا يسألوا: طب هي سنها كم سنة؟ اسمها إيه؟ من أين عيلة؟ لونها إيه؟ هو ده اللي منهي عنه. إذا جاء الأمر مطلق من الشر لا يصح لك أن تسأل عن مقيدات وتفصيلات، ده من الأمور اللي هي تعنتية في السؤال. كذلك لا يصح أن كما قال العلماء ينهى عن السؤال عن الأمور التي لم تقع أو الأمور النادرة جدا في الأحكام، يعني في أمور في الأحكام الشرعية ينظر وجودها أو يكاد ينعدم يكاد يكون مستحيل، فقالوا لا يصح السؤال عنه حتى تقع، سموها الأغلطات. يقعد يفترض مسائل حكمية في باب الوضوء مثلا، في باب الصلاة، في أي مسألة من المسائل. لك هب أن رجل مثلا خرج له في ولد مثلا في عضده يد، يعني إيه لي يدان، يد العادية بتاعتنا دي، ويد زي اللي مثلا ليه صبع زيادة أو كده مثلا، فهل يجب عليه الغسل في الوضوء أو لا؟ فهذه مسائل لا يسأل عنها، نهى العلماء عن السؤال عنها، سموها الأغلطات. يعني احنا بس بنسرد الأشياء التي فسر بها العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة السؤال. يعني كثرة السؤال هذا هو. هناك أسئلة يعني قد توقع فتنة وشر في المسلمين لا يصح السؤال عنها. ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل مطلق، بل قال: أمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد مش عارف مسألة فلا بد أن هو يسأل عنه، واحد مثلا داخل في التجارة شك في شيء معين، معاملة معينة تعامل بها، بيع شراء مضاربة كده، شك في شيء معين أن صفة العقد ده هل هي صحيحة أم لا، لابد أن يسأل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، عي اللي هو الجهل، وإيه سمى عي اللي هو الإيه المرض، لأن الجهل مرض ويورث في القلب مرض فعلا. الواحد لما يكونش عارف مسألة بيبقى قلبه متألم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء يعني هو شيء إيه مرض، قال: شفاء العي السؤال. فالحديث لم يحرم مطلقا السؤال، ولكنها الشرع عن أشياء معينة. وأخ آخر يعني طلب أن نتكلم عن مخططات الشيعة وكده، فنعتذر إليه أن الموضوع طويل، إحنا كنا أشرنا مرة أظن المسألة دي، موضوع طويل جدا، يعني موضوع الشيعة ده يعني محتاج يعني عمر عشان نتكلم على الشيعة. فنسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يجنبهم شر الشيعة في كل مكان. وقفنا المرة السابقة على الكلام على شخصية المسلم وأن المسلم له شخصية متكاملة. وكان هذا في صدد الكلام على اختلاف التنوع. يقول في صفحة 25 يقول وقفنا إلى آخر مرحلة اللي هو إيه؟ أن يوجد في الاتجاهات الإسلامية خلاف من هذا النوع. زي ما قلنا قبل كده أن الصورة الحمد لله مش سوداوية. قلنا أن في اختلاف تنوع، زي ما قلنا في إخوة نشيطة جدا في الدعوة، وبل أنشط منها في مسألة الدعوة والوصول للناس وعدم مسألة الإحراج والحياء، أن واحد يخش مثلا على تجمع من التجمعات ويتكلم معاهم وكده وهكذا. فهذا اختلاف تكميلي، زي ما قلنا في طائفة من الأمة مثلا تهتم أكتر بطلب العلم والتعليم وكده، طائفة من الأمة تهتم مثلا كانت في بلاد الجهاد فتهتم بالجهاد في سبيل الله وهكذا. فزي ما قلنا أن ده اختلاف تكميلي، اختلاف تنوع تكميلي. ولكن هذا الأمر يعني يورث يعني فيه بعض الأخطاء اللي بتقع. يقول الشيخ صفحة 25، فمن هذه المحاذير اللي بتقع في اختلاف التنوع أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. ماشي. فكما بينا أنه لابد أن يكون المجاهد مصليا للفرائض صائما رمضان، وأن يكون المصلي مزكيا صائما مجاهدا جهاد فرض العين. أحيانا الجهاد بيتعين، إذا مثلا دهم العدو بلاد المسلمين بيتعين على هذه البلدة، ثم إن لم يستطيع دفع العدو يتعين على الأقرب فالأقرب، يتعين على المسلمين الأقرب فالأقرب حتى يندفع العدو. طب إحنا مالنا وماله، هم مش مصريين، فهذه مشكلة. ما هو ده اللي ربي عليه الأجيال، مسألة الإيه النعرات الوطنية والارتباط بالأرض، وإحنا مالنا ومالهم، حاربنا عشانهم كتير وكده. لا ده فرض، مش صدقة مثلا المسلم بيتصدق بها على أخي المسلم، لا. وإنت لو نابك هذا الأمر هيصبح فرض عليهم أيضا أن ينصروا. ماشي. بيقول وهكذا لابد أن يحقق أبناء الصحوة الحد الأدنى في مجالات العمل الإسلام اليوم، فلا يجوز أن يكون الاشتغال بعلم الحديث مثلا سببا للجهل بالعقيدة أو الفقه بالحلال والحرام. أحيانا بعض إخوة من طلبة علم الحديث، وده واقع فعلا، ينشغل بقى بالرواه وكده، وتلاقي طب أنت فرض عليك أن أنت تعمل الحلال وتترك الحرام، ده فرض عين. إن كان مثلا في جزء من أنه لابد من إيجاد علماء للحديث في الأمة فده فرض كفاية مثلا، فتترك فرض العين الواجب عليك وتقصر فيه بحجة أنك مثلا تحفظ مثلا المتون مثلا على سبيل المثال، يقول لك أنا لابد أن أحفظ مثلا إيه صحيح البخاري بالسند، هذا أمر جيد ومطلوب. ولكن إن شغلك عن الواجب العيني عليك، هنا خطأ. أنت يجب عليك أن تفعل الحرام وتتعلمه، وتترك تفعل الحلال والمفروض وتتعلمه، وتترك الحرام والمفروض أن تتعلمه. ماشي. وألا تنشغل بهذا عن هذا، بعد ما تحقق هذا افعل ما شئت. ويقول فلا بد أن يحقق القدر الأدنى الذي لا يسع المسلم جهله فيما يجب عليه من معاني الإيمان والإسلام وصلاح القلوب. فعش أنا حافظ الكتب الستة وأنا مش عارف إزاي أجهد نفسي في مسألة الإخلاص، ما ينفعش. فعش حتى الواحد يخش في المسألة دي حتى يقوى قلبه. ماشي. مسألة صلاح القلوب دي مسألة مهمة جدا. يقول الإمام الشافعي وددت أن الخلق تعلموا العلم ولم ينسب لي منه حرف. هذا هو الإخلاص. ماشي. فالإنسان يترك الواجب العيني عليه وينتقل مثلا إلى الواجب الكفائي فهذا لا يصح. الإنسان المسلم يحقق الواجبات العينية ثم بعد ذلك الواجبات الكفائية. يقول وكما لا يجوز أن يكون طلب العلم والاهتمام بالإعداد العلمي والتربوي سببا لترك ما يجب على الأفراد والجماعات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية. ماشي ماشي. احنا مثلا زي الحافظ ابن حجر والحافظ العراقي مثلا, بس جوه المساجد بس ولا لنا علاقة بأحد, هذا لا يصح. لا نأمر ولا ننهى ولا ما ينفعش. والعلم أصلا فرض على الأمة أن هي تتعلمه ليه كده وخلاص؟ لا, ما هو فرض على الأمة أن هي تتعلمه عشان تبلغه, تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, ده هي الغاية أصلا من التعلم. أما أن نجعل الأمر غاية في نفسه وتترك به الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فدي كارثة. يقول وكذلك لا يجوز لطلاب العلم في وقت الجهاد أن يتركوا الجهاد العيني زاعمين انشغالهم بطلب العلم, فهل نأمرهم بترك الدفع عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم للتعلم؟ ده كان فتوى بعض العلماء, كان فيه هجوم إسرائيلي على على على فلسطين منذ 15 سنة تقريبا, فقال الناس دي اصلا غلطانة ما تفهمش. طب ايه الحل؟ حل ان هي الاول بس ايه تطلب علم الاول. طب ما في امر متعين دلوقتي ما ينفعش يتأخر 5 دقايق, ما هو فرض طلب العلم ده لازم في كل وقت, ولكن هو داخل عليا موت بقول له استنى بعد اذنك احفظ بس ايه, ما ينفعش هيموت ولا هيسيبني ماشي. فدي مسألة مهمة انه اذا تعين الجهاد, ذلك كان تعين الجهاد زي ما قلنا جهاد الدفع في عدة دول, فكان طلاب العلم يصدرون هذا كما سنتكلم ان شاء الله في هذه المسألة الخطيرة جدا ماشي. لان انا سنة طالما انا منشغل بطلب العلم وكده لابد ان احقر غيري, حتى ان هو بيقوم بشيء واجب كما سنتعرض له حالا إن شاء الله. يقول وكذلك يقول فهل نأمرهم بترك الدفع عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم للتعلم؟ هذا من أعظم الأمور خطرا على الصحوة الإسلامية. وهكذا أيضا فلا يجوز أن يترك المجاهدون الواجب عليهم من العلوم التي هي فرض عين, وده خطأ وقع فيه المجاهدون أيضا. بعض إخواننا في المجاهدين في بعض الدول هم يعني أبلوا بلاء حسنا عظيما في صد العدو وفي التفاني جدا في مقاومة العدو, حتى لو أتى هذا على روحه فلا يعني يتأخر, ولكن يقصرون أحيانا وتلاقي العكس بالعكس. هو أيضا إيه عشان أنت دايما تنكر عليه حاجات معينة, يبقى أنت أيضا ما بتفهمش حاجة, طلب علم إيه وبتاع دلوقتي, وإحنا دلوقتي بنجاهد في سبيل الله. ماشي, وانت بتجاهد لما في أمور فروض عينية عليك لابد إيه تحصلها. يقول كالتوحيد وترك الشرك وسائر أصول الإيمان, وكالعبادات الواجبة ومعرفة الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات, فإن جهلهم ومعاصيهم من أعظم أسباب هزيمته بلا شك. المعاصي من أعظم ده, أنت الجهاد نفسه اللي أنت بتجاهد به تحتاج لفقه به فيه ولا لا؟ تحتاج. متى أقاتل؟ متى تقتل المرأة؟ أنت في الشيشان مثلا لقيت جاسوسة امرأة, يجوز قتلها ولا لا؟ طب ما الحديث بيقول إيه؟ نهى عن قتل النساء. لازم بعرف أن هذا الحديث مثلا له مخصصات أم لا, مثلا رمي الكفار بما يعم إتلاف, طلعت فتاوى لا يجوز ضرب اليهود بالصواريخ. شوية ناس ما تعرفش في الدين ليه, لأن في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ قتل النساء والأطفال. ما هو ده من الجهل العميق, إن المشكلة في الأمة والمسلمين وطلاب العلم منا ومن غيرنا, إن إحنا عندنا كده أنصاف مسائل, أنصاف مسائل حتى يعني كمل جميلك وحقق المسألة. ماشي, هذا الحديث له مخصصات. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق. إيه المنجنيق ده؟ حجارة محمية كبيرة كده تحط في النار وتتحدف بإيه؟ زي آلة رفعة, ودي زي القنبلة اللي بتحدف من بعيد أو زي الصاروخ, ودي ممكن تنزل على طفل ولا لا, ممكن تنزل على امرأة ولا لا. فهذا الأمر مخصص ماشي, فما تحرمش علينا النفس الوحيد اللي بنتنفسه, يعني ده حاجة الوحيدة كمان يعني صعب جدا يعني. فالأمر ده يعني حتى المجاهدون لابد أن يتعلموا, حتى في الجهاد نفسه ماشي. يقول وهذا المحظور للأسف قد وقع فيه أكثر الاتجاهات المعاصرة، ففشلت في تحقيق التوازن في بناء أفرادها، فشغلت بواجب عن واجب عن واجبات عينية وكفائية تقدر عليه. يقول وظهر الخلل في الشخصية التي تتكون وتتربى خلال هذه الاتجاهات، فلا بد من أجل تحقيق التكامل المنشود في هذا النوع من الاختلاف، اللي هو الاختلاف إيه؟ تنوع تكامل، أن نحدد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا بالفرد والجماعة في مكانه وزمانه، وهو فروض الأعيان وفروض الكفاية التي تعينت، فلا يسع أحدا تركها طالما قدر عليه. يقول أما فروض الكفاية التي وجد من يقوم بها من الجماعات الإسلامية المتعددة، فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهجي الذي غالبه من اختلاف التضاد هو الواجب الشرعي، فلا بد لنا مثلا من شد أزر المجاهدين في البوسنة وكشمير. طبعا بيضرب المثالين دول، مش معنى كده أن أفغانستان ليست بلد مسلمة ولا الشيشان ولا العراق ولا كده، لا، هو طبعا كان وقتها كانش لسه في الغزو الأمريكي على بلاد المسلمين، وإن كان عندهم بعض البدع والمنكرات. مسألة مهمة جدا، مسألة دي أخطر ما يكون، مسألة أننا نوالي المسلم مهما كان مهما كان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المسلم الكامل يحب من كل وجه، ماشي، والكافر يبغض من كل وجه، ومن كان المسلم يعني من كان عنده فجور ومعصية، المسلم اللي عنده فجور ومعصية يحب على قدر إسلامه ويبغض على قدر فجوره ومعصيته وبدعته. الموضوع ده مهم جدا، لأن احنا عندنا إفراط وتفريط وعندنا ظلم. مسلم وقع في خطأ وبدعة مثلا، يعني يقول لك المجاهدين في مثلا في أفغانستان سألناهم لقيناهم عندهم عقيدة أشعرية. يا عم انت دي ناس عجب، دي ناس عجب، دي اصلا ناس ما بيعرفش لغه عربيه، ماشي، الا يعذروا بالجهل؟ ثم مر بهم احتلال تلو احتلال تلو احتلال، ماشي، ايه؟ طب ايه الحل؟ بس اهل بدعه مش دعوه بيه، هذه الكارثه، ماشي. المسلم الكامل يحب من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه. ده كلام مين؟ كلام شيخ الاسلام. ومن كان عنده مسلم كان عنده فجور وبدعة ومعصية فيحب على قدر إيمانه، شوف، ويبغض على قدر بدعته وفجوره ومعصيته. كلام مش عايز أقول الكتب بالذهب، يعني كلمة الذهب دي يعني لا تساوي، والله العظيم لا تساوي. فدي مسألة من أخطر المسألة. تبع من الشيخ بقى هتفتح باب لموالاة أهل البدع وبتاع، لا، أنا مش بقول على شيعي أو جهمي أو صوفي أو نحو ذلك، لا، إحنا بنعطي كل ذي حق حق، بنعطي كل ذي حق حق. يقول وإن كان عندهم بعض البدع والمنكرات طالما بقوا في دائرة الإسلام، ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفلون الأيتام والأرامل والمحتاجين وإن رأينا تقصيرهم في طلب العلم، ولابد لنا من تأييد التواجد الإسلامي في نواحي الحياة المختلفة طالما كان منضبطا بالشرع، ولو كان لنا من الملاحظات الأخرى على منهج المتواجدين. فدي مسألة مهمة جدا، من ضمن المحاذير اللي بيقع فيها بعض الناس، إن هو إذا وقع المسلم في خطأ يهدر له كل شيء. يعني أنت مثلا بينك وبينه قدر مشترك تقول 98% 99%، ثم وقع في بعض الأخطاء، مثلا جهلا منه هو مش عارف، انت ما بتغلطش، انت معصوم، مش ممكن، ماشي، لا، انا ضايع 98% دول موالاة المسلم من اجل 2%. طب ما تصوب له الخطأ، قل له انت مثلا عندك الخطأ الفلاني او كده. هذا لا يصح، هذا لا يصح، ماشي، هذا بخلاف معاملتنا مع المنافقين وشرار اهل البدع الداعين لبدعته. دي مسألة ودي مسألة. يعني مثلا تجد بعض أكابر العلماء الأفاضل علماء أهل السنة وقعوا في بدعة مثلا إيه؟ تأويل الصفات، البدعة الأشعرية كمثال الإمام النووي الحافظ ابن حجر وغيره، خلاص حرام لا يجوز ان حد. على فكره ده الكلام ده اتقال، طلعت فرقه مره تقريبا سنه 94 بالتقريب اسمها الحديديه في طنطا اظن، ماشي، نسبه لواحد يعني غفر الله له، ماشي، بنى على هذا هذا. بما ان اذا بما ان العلماء دول هم طبعا بقى مش هقول عليهم علماء ولا حاجه، وقعوا في بدعه كذا او هم وغيرهم مثلا وكده، بس فلا يجوز قراءه كتب هؤلاء وهؤلاء فساق وكده، ويبنى عليها يجب علينا ان نحرق كتب هؤلاء وندعو الناس. طبعا ما هذا هو عين الضلال، هذا هو عين الضلال. وما نكيل به للعلماء الاكابر دول، نكيل به لاي مسلم، المسألة مش خاصة بالحافظ ابن حجر ولا الإمام النووي ولا كده، لا، هذا أيضا تعاملنا مع أي مسلم، ماشي، نشوف القدر المشترك نواليه عليه كما قال شيخ الإسلام التميمي، ثم نصوب له. ده مش معناه أن احنا حنشجع على البدع أو نقر أحد على خطأه، لا، ليس معنى هذا، ونفرق التعامل بين هؤلاء وبين من عاشوا أعمارهم يدافعون عن البدع. كيف تسوي بين الإمام النووي وبين مثلا رجل عاش عمره صوفي يدافع عن الصوفية، عاش عمره يناظر عن الأشعرية؟ الإمام النووي رحمة الله عليه لم يعرف له مرة أنه ناظر عن العقيدة الأشعرية أبدا أبدا، وهذا دليل على صلاحه وتقواه رحمة الله عليه، هو إمام من أئمة أهل السنة الكبار، ولم يكن في عصره مشتهرا إلا هذا المذهب، وكما اعتذر عنه شيخ الإسلام وقال لم يجد يعني أحد من يناظره وينبهه، ولو نبه لرجع، وظنوا أن هذا هو الصواب، أنه لابد أن نؤول صفات الله، لأن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين وكده. فدي مسألة مهمة جدا جدا في التعامل مع غيرنا، والمسألة دي لابد أن نتعلمها كل مسلم، لأن كلنا بنتعامل مع غيرنا، وإحنا كلنا في دائرة واحدة، دائرة الإسلام، في إفراط مننا وتفريط، البعض الناس يخليها سداح مداح، حط إيده في شيء مع إيد شيعة، لا، لابد. وطبعا هذا الكلام ليس معناه برضو أن إحنا نفتح الباب لأي أحد، لابد من يعني إيه التعامل مع المسؤول ده بدقة، بدقة عالية جدا، واتباع نهج العلماء، العلماء كانوا بيعملوا في المسألة دي. يقول المحظور الثاني الذي لابد من تجنبه لتحقيق هذا التكامل المنشود بين الاتجاهات الإسلامية، هو أن يربى الأفراد داخل هذه الجماعات على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى التي ليس لجماعته اهتمام كبير به، في سبيل حفز هممهم على تنفيذ ما يطلب منه. احنا مثلا غالبا كلنا يعني لا يجاهد في سبيل الله، عشان احنا بنهتم بالعلم والدعوة والأمر المعروف وكده، بس لازم كل يوم نشتم ونتريق على إخواننا في المجاهدين في أي مكان، لأصلهم مش تبعي، وهو أصله لو معايا كنت أنا، واخد بالك، كنت أنا إيه، كنت أسنيت عليه وكنت حطيته في مرتبة عالية، ما دي كارثة، دي كارثة، تحقير أعمال الآخر. الله أعلم من سيسبق إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم من أفضل عند الله سبحانه وتعالى. كذلك هو أيضا لا يصح له أن يحقر شأن العلم. بعض إخواننا المجاهدين مثلا في أفغانستان مثلا، تبص لقيه يكتب مثلا عن طيارات سلفية تعمل في الدعوة في بعض البلدان الإسلامية، العالم اللي قاعدة دي يسموهم إيه، الأعراب المتخلفين، متخلفين عن الجهاد يعني، أظن حاجة زي كده. ما هو هو أولا متكتف، ولو راح بس كده على الحدود حيروح في 60 ده، وانت مش عارف حسني كان عامل في الناس إيه، ماشي، نصرة المجاهدين واجب على الأمة، ماشي، بس من يستطيع أن يسافر وهو معذور، ماشي، لا هؤلاء كذا واللي بيعملوا دوت ويقعدوا يتريقوا وبتاع، ما دي مسألة ما يصحش يعني، ماشي، ما يصحش، لابد إيه، أنت على صغرة، أنا لا أنكر عليك، بل أقول أنت تعمل واجب، ماشي، وأحبك في الله سبحانه وتعالى وأواليك، ماشي، على أعدائك وعلى المنافقين. ثم في نفس الأمر لا يصح لي أن أسخر منك، لأن أنا شغلتي الإسلامية اللي بتقرب بها لله غير شغلتك، منفعش منفعش. كذلك بعض من كان ينشغل بأمر من الأمور التي يرى أنها تمكن لدين الله سبحانه وتعالى، هو يرى في نظره أنها الأفضل، كان يحقر شأن مثلا إخوانه الدعاء، مثلا أخ ختم القرآن يقول لك زدنا نسخة من المصحف، تريقة طبعا، ما ينفعش، ايه الكلام ده، ايه الكلام ده، بعد انت معلش يعني انت ما عملتش حاجة للدين، انت ما بتعملش حاجة ماشي، اخ حافظ صحيح البخاري اه مش عارف ايه، تيجي تقول له ما نتكلم في التوحيد والناس لابد من عودة الأمة للعقيدة حتى تقوى الأمة. ضعف الأمة أصلا من ضياع العقيدة وضياع العبادة وضياع الأخلاق وضياع طاعة ربنا سبحانه وتعالى. انتشار الخرافات والخزعبلات كانت سبب أصلا في دمار الأمة. انتوا فكرين بلدان ضاعت أصلا كانت بسبب نشر الصوفية ونشر التشيع فيها، وكان أعداء الإسلام يؤازرون هذا أشد مؤازرة عشان عارفين ده اللي بيفتت الأمة. ماشي، تيجي تقول له كلام دوت يقول لك ما الناس موحدة. يا عم احنا كفارين الناس، احنا بنقول الناس كويسة بس الناس عندها جهل. لابد من تنبيه الناس، لابد من تعريف الناس، لابد من تفهيم الناس من خطر الداهم اللي داخل عليه. النهاردة الشيعة عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا بتاع ده حزب. ماشي، حزب الحزب دوت لو صدق عليه يعطيه الصلاحية ان هو يطبع كتب ورسائل واشرطة وسدهات ويوزعها الناس، وطبعا بقى الفلوس اللي بتيجي من بره يعني مش عايز اقول لك، مش هقول لك عشان ما تتخضش، انا مش هقول لك عشان ما تتخضش. ده كانوا بيستسمحوا الشيخ الزغبي ان هو بس يفتح لهم باب ونحط لك في الرصيد بتاعك 3 مليون جنيه، اظن قالوا جنيه استرليني، يعني نضربهم في كام؟ كام؟ 9، يبقى كام؟ 27 مليون جنيه مصري بس كده. طب ايه؟ قال لهم انا سامحها والله منه نفسه يعني. طب قال لهم طب ايه المقابل؟ بس تفتح لنا باب احنا هندعو للتشيع. يعني ناس كرمة جدا ومعاهم فلوس ملهاش اخر، ده ايه ده؟ بس ايه عشان يفتح الباب؟ طب لما يكون عنده ناس بقى شغالة مش هيبقوا 3 مليون؟ مش هيبقوا ده؟ لما يكون بقى عندك حزب بقى وشغل وكده الامر صعب جدا، امر اخطر. انا كنت انا نفسي والله العظيم كنت عايش وهم حوالي كام سنه كده، تقول سيب الناس تنفخ، ينفخوا في قربه مخرومه، ده مين اللي هيسيب؟ مين اللي هيتبع الكلام ده؟ وفجأة حسن شحاته ازهري ولابس لي العمه، والسيده عائشه ويشتم السيده عائشه وابشع ما تتخيلون، يقصف السيده عائشه بالزنا ورايت كلبين ومش عارف حاجات ما اعرفش احكيها لكم. راجل أزهاري من هنا من القاهرة وغيره وغيره كتير. فلقيت إن في نفوس بتقبل هذا، ولو ما قبلتوش بالذوق هتقبله بالعافية. أيوة نعم، أول مرة يعملوا احتفالية. نعم إزاي بقى بالعافية؟ بسيف المال. ماشي، مش في ناس بتبيع دينها؟ ناس نهاردة لا بتصلي وبتسيب الدين وراح في داهية، لما يتعرض عليه شوية فلوس تعالى خش في التشيع بس، يا سلام انت جيت في جمل. فدي مسألة خطيرة جدا يعني. ماشي اخونا، فتحقير اعمال الاخرين. يقول الشيخ: الذي يولد الضغائن والبغضاء والاحقاد، واذا اضيف الى ذلك السخرية من الاخرين كان البلاء اشد، ودخل مسلسل الغيبة والنميمة والاتهام بالبطل. وده موجود، وده موجود احيانا بيكون سببه الشيء اللي يعني فطر الانسان عليه، ولما بيبقى في تجمع معين او كده دائما ما يتعصب لهذا التجمع، سواء كان مجاهدين او طلبه علم او كده. ماشي، وهذا الامر مذموم شرعا. العصبيه بد ان يربى المسلم على العصبيه للكتاب والسنه. انا في باب الجهاد لا اتعصب على اخواني، والعكس بالعكس. ماشي، الامر ده لما بيقوى في النفس بيطرد امر العصبيه طردا. لما يربى الانسان على ان ولاؤك اصلا وفرعا للكتاب والسنه والمنهج، هذا الامر يعني يبتلى به طالب العلم. انت بتدرس على ايد شيخ ايما كنت في اي بلد من البلدان، شيخك اخطا، حتى شيخ سلفي راجل محترم وكويس مفيش حد ما غلطش. ماشي، طيب انت دلوقتي ظهر لك الحق، افتى فتوى غلط، تبع حاجه مساله مش مظبوطه وظهر لك الحق، هنا بقى المحك. لو كان ولاؤك كله لله والكتاب والسنه مش هتتبع حد على غير الدليل. لو كانت المساله بقى بتدخل مساله العصبيه، وجدنا مثلا من بعض المشايخ الافاضل في بلاد الشام قد وقع في زله وافتى فتوى غلط، وتلاقي طلبه العلم وراه بالسيف، لا هو الشيخ كلامه صح، وتقول له الدليل ما قلت. لا، ما هو اتعمى. ايه اللي عماه؟ هي المساله اللي احنا بنتكلم فيها، التعصب الاعمى. لا حتى لو كنت بتاع المنهج، شيخ قد تقع في هذا طبعا قد تقع في التعصب المذموم وده يحرم حرام وده مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. وهذا من جنس هذا لما يكون الشيخ أخطأ في مسألة ماشي نحفظ له قدره ولكن لا نصوبه على طول الخط مش عارف الدليل وما عرفش. إنما لما تظهر لك الحجة وتفضل تنافح عن الخطأ للمنافحة فقط عشان بس شيخك ما يطلعش غلط لا هي دي الكارثة. والحمد لله المشايخ السلفية يربون أتباعهم على هذا وهم يعني منهم من يتربى ومنهم من لا يتربى يعني هم يربونهم على أن الولاء لله مش لي ولا للشيخ فلان ولا للشيخ فلان ماشي منهم من يتربى ومنهم من فرط المحبة بالضبط زي ابن مع أبيه تلاقي أحيانا لا يقبل كلمة على أبيه حتى لو أبوه ذاك الرجل مش كويس خمرجي بيشرب بيشتم الناس في الشارع حرامي ما لا يقتل. بس الدين يأمرك بغير ذلك خاصة في المسائل الدينية التلميذ مع شيخ الحق فوق أي حاجة. قد أمرنا الله عز وجل أن نكون قوامين بالقسط ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين فما بال مع غيرنا. قوامين بالقسط أبويا غلط أبويا غلط جزا الله خيرا. أمس وصلني خبر أن ابن حسن شحاتة ده تبرأ منه وأعلن على الملأ وهذا عين الإيمان وهذا الواجب. أبويا كفر حقول كافر لا الكفر صح عشان أبويا بيكفر سب الدين حلو عشان أبويا بيسب الدين سب الدين مش كفر عشان أبويا بيسب الدين لا المسألة مش كده ماشي أبويا تشيع لا غلطان وهكذا. يقول في الصفحة 29 فكيف يتسنى لنا نصف الصفحة فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقير شيء من هذه الأعمال والاستهزاء بأصحابها والتهوين من أهمية هذه الأعمال والعلوم. إن النظر المريضة والاستعلاء هي دي المسألة. ربنا أنعم علي وحفظت صحيح البخاري دخلت على مسلم خلصت مسلم وبعدين إيه قرأت الكتب الستة الشروح ماشي نظرة الاستعلاء بقى شوية مش عارف إيه. لك أن تنكر الخطأ إياك والكبر. إن أحيانا العلم كثرة العلم يورث لصاحبه استعلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هنا الإنسان بينكر ليس لأنه رأى منكر ينكره دول شوية مش عارف إيه شفت فلان واللي عمله في كذا ودول لا أحيانا بتبقى مسألة استعلاء ويربي أتباعه على ذلك. أنا رأينا بعض الناس ممن حتى ينتسب حتى للسلفية كان واحد في القاهرة واحد بعت له ورقة يقول له ما رأيك في أحمد فريد فمسك الورقة كده قال له والله أنا ببص في الفهرس بلاقيه بينقل عن سيد قطب فلا أراه إلا مبتدع هذا الطريقة كده هي وعمال يلف في قنوات النصارى قنوات سويرس ويمدح في سويرس وكده وظهر حتى أثلج أخ صدري وأخ قاهري قال أبشر كثير ممن حوله الحمد لله تركوا بفضل الله لما تبين الأمر وتجلى. نظرة الاستعلاء وتربوا بعدين بيربوا الأتباع على هذا تربية عجيبة. تقابل أي واحد منهم يكاد يعني ما تعرفش تكلم معاه من شدة الاستعلاء وهو متربى على كده فدي كارثة. حتى لو من الله عز وجل عليك بكثرة خوارج ماشي الحمد لله احنا بنلم الوصل اذا قال والله شرف لنا ان احنا نلم يعني ايه بقى لما الوصل يعني يقصدوا ايه معلش ما لناش في العلم الذي بيني وبينك الدليل مشايخنا وغيرهم ما نراهم والله تعلموا العلم لكي يماروا بأحد ولا يستعلوا على أحد ولا يقولوا ولا يقهروا أحد بالحجة وهذا لو وجد في نفس أي أحد سينهار قبل أن يقوم وهذا هو الكبر إلا أنهم الذي بيننا وبينك الدليل مش الذي بيننا وبينك الدليل بس. يقول إن النظرة المريضة بالاستعلاء على أصحاب العلوم والأعمال الصالحة الأخرى التي لا تهتم بها الجماعة التي ينتمي إليها الفرد باعتبار أن الأولويات التي تحددها جماعته هي وحدها الحائزة على الصواب، لا بد أن تختفي من بيننا، نحن أبناء الصحبة. وإذا جهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهدنا لم نقابله بتحقيره هو وعمله. الإخوة المجاهدين أنتوا عادين والتعليم والتعليم أفنتوا عمركم وفين أنتوا بتقدموا إلي الجهاد وكده، نقولوا ماشي، التعلم والتعليم أخرج الأمة من الظلمات إلى النور وأجيال تلو الأجيال، وهذا الأمر لا يصح انعدامه أبدا في أي بلد حتى لو أنت بتجاهد. يعني معنى أن أنت بتجاهد أن أنت مش هتعلم الناس وتأمر بالمعروف وتكون عندك طلبة علم، ده مش ممكن، هتنهار دولته، مش ممكن، مش هيصح. فدي مسألة. وقد رأينا ببعض البلدان من كان فيها الجهاد وكان فيها هذا الأمر ضعيف جدا، كيف آل الأمر؟ موالاة للشيعة وحطوا ايدهم في دي الشيعة من تحت باب ان احنا اصلا بنجاهد وكده، وبعد كده بصوا لقوا الشيعة اول ناس بتضربهم، وهكذا موالاة للصوفية وكده. ما هي دي النظرات الضيقة بسبب ترك التعلم. يعني ترك التعلم كارثة. اللي انت بتنكره علي دوت ده أكبر شيء كانت كارثة عليك ودمرتك، وانت شفت كده بنفسك، ماشي. فدي مسألة مهمة جدا. يقول وإذا جاهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهودنا لم نقابله بتحقيره هو عمله، طالما أن عمله صحيح هو يهتم أكثر بالدعوة أو كده ماشي. لا لا لا لا, لا نقول له دعوة، لا طبعا ده شيء مطلوب شرعا، بس نفهمه أن إيه، أن أنت طغى عليك جانب الدعوة عن التعلم، ماشي. يعني أخ من إخواننا حفظه الله جزاه الله خيرا في التبليغ والدعوة، فكان يعني خطف مجموعة من الناس كده، هم نشطين جدا في الدعوة جزاه الله خير، يجيبوا الناس من القهاوي وكده. قلنا ده إيه، ده الاختلاف اللي التنوع احنا بنقول عليه، اختلاف التنوع التكميلي. أنا لا أنكر عليه هذا، أنا أنكر إيه بقى، فخطب الأخ وقال حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم موضوع. فالأخ درس طبعا مصطلح أن الموضوع هو المكذوب، ماشي. فأخ طيب قال له جزاك الله خيرا كده، بس الحديث ده موضوع. طبعا الأخ نصحه بالضوابط الشرعية بعد ما خلص كلمته كده وخده على جنب عشان طبعا ما يحرجوش قدام حد ولا كده ولا يشهر بيه. فقال له جزاك الله خير، وهم لهم قلوب رقيقة جدا. يعني المرة اللي بعد كده قال نفس الحديث، فالأخ أنكر عليه، قال له والله جزاك الله خيرا وكده، بس الحديث ده ايه موضوع. قال له ايوه حديث موضوع، يعني حاجه جميله. هو مفكر ان الموضوع دي يعني ايه، يعني موضوع جميل، حاجه كويسه جدا يعني. فدي لا ماشي، انت لا يطغى عليك المجهود اللي انت بتبذله عن ان انت لازم تتعلم. طب انا هنقل للناس ايه وحدعو الى ايه لمساله. مره كنت انا في مسجد وكانوا الاخوه موجودين وجمعوا الناس وكده، فتكلمت انا كلمه على مسألة أهمية الدعوة للتوحيد وكده. فقام علي أخ جزاه الله خيرا منهم وأنكر علي، لا وبتاع ده احنا بنخش مساجد فيها قبور وما ينفعش ان احنا نتكلم في المسائل دي وكده. فهي دي مسألة، إن لم يكن دعوتك للتوحيد فإلى ما تدعو، إلى ما تدعو. الأخلاق شيء طيب بس في أولويات، ماشي، في أولويات. فدي مسألة من ضمن المسائل، لأن أنا لا نقابل هذا بالتحقير ولا كده، نقابل بالتصويب. في خطأ ممكن، لا في كذا صح، والدليل بيقول كذا كذا كذا، ماشي. يقول ولا بذكر مثالبي وأبي، بل نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله، وأن كلا العملين مطلوب، فلا يجوز أن نسمح لطلاب الفقه أن لطالب الفقه أن يحقر طالب الحديث، ولا أن يحقر طلاب العلم من خرج للدعوة، ولا أن يجعل الخارج للجهاد عمل الآخرين هباء منثورا لا قيمة له زي ما قلنا، ولا أن يحقر الداعي أهمية طلب العلم، ولا أن يكون الساعي على الأرملة والمسكين مستشعرا أن صلاح الأمة بعمله دون عمل من سواه، بل ننشر روح المحبة والاجتماع على الخير ومدح صاحبه. أفلا نحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفنحزن إذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم بها نحن، أليس أقل واجب أن أحبه على طاعته وأدعو له بالتوفيق وأرجو له تمام الخير؟ ولا يجوز لنا أن نمن على أحد بعلمنا ولا بعملنا، بل لله المنة علينا أن هدانا للإسلام ووفقنا للعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول المحظور الثالث في الموضوع اختلاف التنوع، يقول: الذي يجب تجنبهم في هذا النوع من الاختلاف فهو عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة وتقديمه على أصل الولاء للدين، لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة بشموله وتوازنه. أظن احنا اتكلمنا في النقطة دي، ماشي؟ ايه مسألة نوهنا على مسألة الايه الولاء ليكون لمين؟ يكون لمين؟ حتى لو نحن في طلاب حديث، هنتعصب بقى ايه قصاد طلاب الفقه، هنتعصب قصاد المجاهدين والعكس؟ لا لا، ده خلل، خلل عظيم جدا. وفي حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم والعياذ بالله، الذي يدخل الجهنم جاثيا ولا زولا. تقول لي عم الشيخ ده اللي يقول الوطنيات وانا مصري وانا سعودي، لا، ورده في المدارس الشرعية تدخل، بل هي اولى. يدخل ايضا هذا الامر لو دخل بالباطل، لو بحق، بمعنى يعني انه ايه، امتى يكون بحق؟ لما انت بتتعصب لكتاب السنة، ده بحق، انت بتتعصب للحق للدليل، مش بتتعصب لباطل، ماشي؟ ده بحق. خالف احد الدليل انت بتنكر عليه بالدليل، لك مش لك، ده غصب عنك، يعني فرض عليك أن تتعصب للكتاب والسنة، ماشي؟ فرض عليك، فرض على كل مسلم. بعض الناس لما تيجي تتكلم في مسألة: بص ده متعصب. ما هو التعصب نوعان، في منه مذموم وفي منه واجب شرعي. ما أنا لقى واحد بيقول مثلا إيه المرشح ولا رئاسة، قال إيه أسب الصحابة خلاف الأولى ويجب أن نضع أيدينا في أيدي إيران، يعني بعد اللي عملوه ده، يعني بعد اللي انت شايفه في سوريا وفي غير سوريا واللي انت شايفه ده كله. لسه مسكين امبارح سفينة رايحة للحوثيين في اليمن، سفينة مسكوها في البحر جاية من إيران، سفينة أسلحة. وطبعا اللي بيحصل دلوقتي وتجلى للعالم، تروح تهني ألاقي واحد ينتمي للطيارات الإسلامية رايح ياخد الراجل بحضن لسه من أيام في إيران، واللي حاصل ده يعني يا راجل حتى قاطع، حتى مجرد ان انت تقول لهم غضبا على اللي بيحصل لاخوانك في سوريا مثلا، يعني رغم ان انت لازم الا تستجيب للاحتفال من باب انكار المنكر الاعظم. ده بعتوا دعوة لحزب النور والحمد لله الحزب رفض، حتى بغض النظر عن سوريا، لان انت بتدعوني للاحتفال. واحد بيقول واحد تعالى اعزمك على الاحتفال، ايه احتفال بزنا برقص بخمر، اروح اهنيه؟ اهم الشيخ الناس دي، لا، ده انيل، ده انيل من الزنا ومن الرقص ومن الخمر، عقائد التشيع. لا لا لا لا لا يصح، لا يصح طبعا. مشايخنا خرجوا في الفضائيات وتكلموا عن هذه المسألة، لان لو اتفتح الباب للتشيع في مصر هتبقى كارثة، كارثة. احنا مش ملحقين، ده انت بتحارب في ألف جبهة وجبهة، بتحارب صوفية، بتحارب علمانيين، وبتحارب معاصي، وبتحارب هنا وهناك، هيتفتح لك كمان جبهة شيعة. يا جماعة حرام، والله والله العظيم حرام، حرام عليكم اخوانكم تفتحوا عليهم هذا البلاء، هذا البلاء. احنا ده وضع صعب جدا، مش كفاية بأس العلمانيين علينا، احنا عارفين نغطي حتى التشويه العلماني على الاسلاميين ليل نهار، مكر لا يتخيله احد، وتمويلات بتجيلهم من بره، فيما اظن يعني تمويلات بعض هؤلاء الفضائيات، ياتيهم تمويلات من الخارج. بعض الناس كان نبه او تكلم ان هؤلاء إن اكيد ياتيهم تمويلات جباره من الخارج ليل نهار. انت اقعد مع الناس كده واسمع منهم اللي بيسمعوا التلفزيون، حاجة لا تطاق. ده يمكن الناس بتبتسم في وشها كده احيانا، انما من جوه بيغلي من ايه؟ ليل من الساعة 12 للساعة 2 بالليل، تشويه لا يتخيله احد. ده كان مكان قبل الثورة ما كانش بيحصل الكلام، طبعا هم خايفين بقى من المد الإسلامي يزحفوا كده يعني جبهة من هنا وجبهة صوفية وجبهة وبتاع وتدعو الناس للصلاة لا ما فيش صلاة تدعو الناس للالتزام المعاصي واخداهم مش قادرين ماشي يعني بتحارب شهوات وبتحارب شبهات يروح جاي الرئيس فتح لك كمان جبهة شيعة يعني ده حرام ولا مش حرام أروح أنتخبه ده مش ممكن ده يستحيل إن شاء الله بعد بعد الساعة أقوله لك في السر كده هو يمكن هو الثاني طلع اتصل بتلفزيون إسرائيل وقال للفلسطيني يجب عليكم أن تعترفوا بدولة إسرائيل وراح فرنسا طبعا قدم كل القربات هو ما كانش قصدي الله أعلم يعني خطأ طب بس قال طيب يعني رجع عن الكلام ماشي هو الأخ بيقول إن هو قال إن التسجيل دوت بيقول ده كان من 4 سنين معنى هذا إنه رجع عن هذا ماشي طالما رجعت يبقى ليس لإسرائيل حق في هذه الدولة يقول فنجد كثيرا من الجماعات الإسلامية توالي وتعادي على ما جعلته من أولويات عملها ونجد أفرادها يتخذون موقفا ممن رأوا منه اهتماما بنوع آخر غير ما تعودوا عليه والعلاج هنا يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منهج أهل السنة والجماعة وليس التعصب على الأسماء ولا الأعمال ولا العلوم بل نحب الطاعة من كل طبعاً مش شيخنا متعصبين عن الشيخ مش اسمكوا دعوة سلفية لا مشاحة في الاصطلاح الصحابة كان اسمهم أنصار ومهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن التسمية إنما نهى عن إيه العصبية لما حصل قال لهم حرام ما حدش يسمي كده لا للتفرقة حرام لا لما قال يا للمهاجرين يا للأنصار قال دعوها فإنها ممتنة ولم ينهى بعدها عن التسمية إنما نهي عن العصبية الجيل وهذا التسمية ليست بديلا عن الإسلام بل هي مرادف له ماشي يعني واحد اسمه ليه 3-4 أسامي بتحصل عادي كده خاصة في الشباب الشارع بقى تلاقي حنكش ودور على اسمه تلاقي اسمه جميل أو اسمه محمد مثلا مش هو حنكش ما رحناش بعيد أحيانا يبقى ليه 5-6 أسامي ماشي واحد كان ليه كونيا وليه كذا وليه كذا الإسلام ليس بديلا عن منهج أهل السنة والجماعة ليس بديلا عن السلفية كلها حط بقى أسامي زي ما أنت عايز حط أسامي بس إيه لمعنى واحد المهم المبني فلما نشأت البدع الضالة خاصة في السبعينات وكده فكان لابد من التميز لما أنا ملتحي يقول أنت تكفير وهجرة ليه أصلا قابلت واحد ملتحي زيك ما لازم أميز نفسي ولا لا العملية هتعوم ماشي يقول ونبغض المعصية من كل من عصى الله ونبرأ إلى الله منه سواء أعمل صاحبها ما نراه من أولويات عملنا أم لا بعد كده يا شيخ ينتقل صفحة 32 يقول وخلاصة القول في اختلاف التنوع بيلخص بقى اللي فات أنه من مقتضيات الرحمة ومظاهرها وأنه لابد من استثماره لتحقيق التكامل بين المسلمين المسألة دي مهمة جدا إن الموضوع ده أصلا يجب أن يكون موجود في الأمة ككل التنوع ده يعني مش هينفع الأمة كلها هتبقى طلاب علم بس وجزء بقى طلاب العلم طلاب حديث بس طلاب فقه بس ولا ينفع الأمة كلها تبقى دعاة بس زي ما ضربنا مثال من شوي موضوع ده موضوع يعني إيه يعني ده حاجة كويسة ده مما الشيخ محمود جمال أظن دكتور محمود جمال من أفاضل مشايخ الأزهر سمعت له حلقة بيقول أستاذ دكتور في قسم الحديث في قسم إيه لا مش الحديث أظن العقيدة أو مش فاكر عقيدة أو حاجة زي كده هو بيحكي يعني بيقول بقول له فضيلتي هو بيقول يعني بيقول بقول له فضيلتي الشيخ ده الحديث اللي انت بتقول اللي انت قلته ده موضوع قال له يعني ايه موضوع مش يعني النبي وضعه استاذ دكتور في القسم مش عارف استاذ دكتور مش يعني حاجه صعبه جدا لما انت ما تعرفش يعني ايه كلمه موضوع فالأمر صعب جدا يعني أن يكون داعي داعية إسلامي رئيس قسم في هيئة إسلامية لا يعرف أبسط المعاني، فده ضمار لضياع للأمة. فلا ينفعش داعية ما يكونش متعلم ولو حتى أدنى درجة، ماشي. والعكس بالعكس، تعين الجهاد، لا ما فيش حاجة اسمها جهاد، ليه صحنا في السبطة وطلب علمي؟ لا طبعا ما ينفعش، الجهاد إذا تعين يجب أن يقوم. يقول لتحقيق التكامل بين المسلمين، ولابد من أجل ذلك أن نجتنب ترك الواجبات العينية الأخرى وتحقير العلوم والأعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية الأخرى. محقرش غيري في الأعمال الصالحة طالما أنها صالحة، أما لو كانت غير صالحة يعني بمعنى غير شرعية فهذه تنكر. يقول والتعصب على اسم أو عمل معين، يعني لابد أن نترك هذا. لو أنت تابعت الكلام لابد أن نجتنب كذا، ونجتنب إيه؟ نجتنب التعصب على اسم أو عمل معين. هب أن احنا دولة إسلامية فتحت في أندونيسيا مثلا، أي بلد، كيرغيزستان، عملنا معاهد إسلامية، بلاش نضرب مثلا من هنا عشان البعض لا يظن شيء، عملنا معهد إسلامي، سمينا معهد خالد بن الوليد، سمينا معهد مثلا سعد بن أبي وقاص، أي حاجة. ده يتعصب ضد ده وده يتعصب. جزأنا طلبة العلم طلبة دعاء وطلبة علماء وطلبة في الحديث، ما ينفعش. سمينا ده اسم معين، زي ما قلنا إن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني هاب إن احنا سمينا معاهد إسلامية بأسماء، ده محرم؟ مش محرم، بل تمييز، ماشي. أهو معهد الفرقان انتوا عندكم مثلا، الأكاديمية لها اسم، ماشي، تمييز. ده نشأ الناس قالوا إيه؟ هنسمي نفسنا الجماعة التي ليس لها اسم لأن التسمية محرمة، فأصبحوا جماعة ضمن الجماعات تنضاف إلى إيه؟ بلاء فوق البلاء. طب ما أنت يعني ما عملتش حاجة. يقول والتعصب على اسم أو عمل معين، بل لابد أن يكون الولاء على المنهج الإسلامي الصافي النقي. وده برضو لا يعني، تذكرت شيء مهم جدا، كل ما نقول الإخوة إيه؟ بلاش تعصب الأشخاص، التعصب الأشخاص وبتاع، تلاقي الأخ قاعد كده في مجلس ويتسب الشيخ ابن باز والأكابر، بلاش هرد. ليه؟ أصلا لو رديت هبقى متعصب. لا، ما هو دايما الإخوة بتاخد الكلام كده بإفراط أو تفريط. لا، ده من التعصب لله ورسوله والتعصب للكتاب والسنة. إنما ينفعش أسمع واحد شيعي بيسب أبو بكر عمر، بلاش عشان ما تعصبش، ما تسماش متعصب لو بكر عمر، ده يجب عليك أن تتعصب لأبو بكر عمر، ماشي، ويجب عليك أن تتعصب للعلماء أهل السنة بالضوابط الشرعية. ألا تغضب إذا سب عالم مثلا؟ لا، لابد أن تغضب وترد، ماشي، صح، بلاش تضرب، ماشي، ضرب يجيب مشاكل، بس إيه، رد الحجة والحجة، ماشي. ما ينفعش ده، احيانا بعض الاخوه في مجالس لما بيسيبوا الناس دي يعني بدا ايه جس نبضه كده، ساب الشيخ ابن باز شويه، سكت انت، فتح سيل منهمر على العلماء وعلى الشيخ ابن باز وكده. لا، توقف عند حد، تعالى انت زعلان من ايه؟ فتوى الفلاني، طب بيني وبينك الدليل، ومعلش ما تسبش حد من اهل السنه. لبعض الاخوه لما تقعد تقول له عدم التعصب للاشخاص، هذا يعني ان انا تماما لا والي احد من العلماء؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا من الغضب لله أن ترد عن أعراض العلماء إذا ما نيل منه. يقول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله، إنما دي إيه؟ أداة إيه؟ حصر. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. معذرة، احنا ايه بعد كده بينتقل الى اختلاف التضاد، النوع الثاني من الاختلاف. الاول اختلاف الاول ما كانش ايه، كان اختلاف تنوع مش تضاد. دلوقتي احنا بنتكلم في اختلاف التضاد. طبعا المقدمة دي كلها سنعيدها احنا عشان بس ما يبقاش تكرار الكلام لحد صفحة 36. مقدمة الشيخ بيقدم مقدمة طويلة جدا عن اختلاف التضاد عشان كلام هيتكرر وهتتعبوا، وانا عارف الاخوه جلسه من بدري، فهنحاول ان احنا ايه نختصر لهم. وايضا لو صفتنا فقره هنحتاج ان احنا نشرحها باسهاب ان شاء الله، لا نحتاج ان احنا نقراها هنفوتها، يعني احنا هنشرحها لان هذا هيبقى تطويل شديد عليكم واحنا محصورين بوقت يعني. ان شاء الله مش هنخل يعني بالمعنى يعني باذن الله. يقول الشيخ في صفحه 36 تحت اخر فقره يقول واما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين، لان الموضوع ده احنا مش هنفوته، احنا قاعدين معاه لحد ما نفصصه يعني، بين المسلمين، وان الحق واحد في قول احد المجتهدين. المساله دي مهمه جدا. دلوقتي بدا الكلام على مساله الاختلاف بقى التضاد. تضاد يعني كل قول يخالف التاني. قول بيقول حلال، قول بيقول حرام، قول بيقول يجب، قول بيقول لا يجب، قول بيقول الصلاه دي باطله، الصيام ده باطل، قول بيقول الصيام ده صحيح، قول بيقول يجب اعاده الصلاه مثلا، قول يقول لا يجب اعاده الصلاه، قول يقول مثلا المعامله دي باطله، البيع ده باطل يجب ان يرد، قول بيقول العكس. ماشي، هذا هو اختلاف التضاد. ايضا اختلاف التضاد في العقيده. ماشي، يوجد اختلافات تضاد ايضا في العقيده. اختلاف التضاد بشموله سواء كان في العقيده او في العباده او في المعامله. ماشي، ما وقع في دين الاسلام. يبقى اختلاف التضاد ده بقى اي نوع من انواع الخلاف وقع في عقيده او في عباده او في معامله، يبقى شملت كل انواع الاختلاف بين علماء المسلمين داخل دين الاسلام. بيؤصل الشيخ هنا اصل مهم جدا قبل ما نخش في انواع هذا الخلاف، السائغ والغير سائغ، وكيف نتعامل مع السائغ ونتعامل مع الغير سائغ. في اصل اصيل مهم جدا بيقول ايه؟ واما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين، وان الحق واحد في قول احد المجتهدين او المجتهدين. خلينا المجتهدين. القول واحد في كل انواع الخلاف سواء كان سائغ او غير سائغ. بعض الناس يقول لك ده حد خلاف سائغ، معناها ان ثلاث اقوال الثلاثه صح. لا، دي كارثه. الكلام ده متبنى من دعاه كتير جدا على مستوى العالم، كتير جدا، وصنف فيه كتب. هذه كارثه. وانا قد ناقشت بعضهم في هذا، فقلت له ان عالم يقول حلال وعالم اخر يقول حرام، الامر هب انه سائغ، الامر عند الله حلال حرام؟ قال لي اه. قلت له ازاي يعني ربنا بيحب الامر ده وبيبغضه في نفس التوقيت؟ قال لي اه. ما دي من الكارثه اللي احنا هنتكلم عليها. احنا الاول بنأصل اصلا ان اي قولين في عقيده، في عباده، في معامله، ندين لله ان الحق في الاقوال دي هو واحد بس اللي ربنا يرضاه. ايه هو دي بقى؟ مساله كبيره قوي بقى دي، مساله ايه هنتكلم فيها بقى. بس الاول احنا عايزين نتفق على هذا الاصل. ماشي، يقول في ومن خالفه مخطئ في الاصول والفروع، في العقائد والاعمال، في الامور العلميه والعمليه، فهو الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع الصحابه. يبقى دل الكتاب والسنه واجماع الصحابه ان الحق واحد. ماشي، في الاقوال المختلفه. يقول وعليه ائمه العلم، لذلك هم تبصت ليهم ايه ده على فكره ده نقل فيه الاجماع، نقل في هذه المساله الاجماع، والاجماع لا يجوز مخالفته، ان الحق من الاقوال واحد، لان هم حريصين ان هم يالفوا كتب ويجيبوا شويه سقطات كده من العلماء. ماشي، عشان يدلل لك ان الحق يتعدى 3 4 اقوال كلهم صح. ماشي، يقول وان اختلف عنهم النقل فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع، وهو الذي لا يشك فيه من نظر الى اقوالهم ومناظرتهم العلماء يعني، وتخطئتهم لاقوال مخالفيهم، اما يقينيا وقطعيا فيما كان دليله قطعيا، واما ظنيا فيما كان دليله ظنيا. قال تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ان داود هذه قضيه عرضت على داود عليه السلام فلم يتنبه للصواب في هذه المساله. قال عز وجل ففهمناها سليمان ثم أثنى على النبيين وكلا، لهذا لا ينفي أن كلا آتينا حكما وعلما، يعني العالم اجتهد في مسألة فرجح قول. مثلا دخل الرجل بعد العصر يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يجلس؟ ها، يعمل ايه؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث. وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حديثان متعارضة. ماشي، فبعضهم خصص عموم الأول بالثاني. والعكس بالعكس. فبعضهم جعل هذا مستحب وجعلهم هذا منهي عنه. قد يصل للصواب في هذه المسألة عالم ولا يوفق للصواب عالم آخر، هذا لا ينفي أن هذا رجل عالم، ماشي؟ لذلك قال وكلا أتينا حكما علما. يقول فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى، لو كان الحق بيتعدد. والآية تدل على أن المجتهد الذي بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأه أن الإثم عنه مرفوع بل يثاب على اجتهاده، لكن الله لأن الله سبحانه مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله كلا أتينا حكما علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. دليل الحديث ده يدل على أن الحق واحد، لأن جعل مصيب وجعل مخطئ. قال ابن قدامة وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو صريح في أنه يحكم باجتهاد فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع مما أسمع منه، فمن قضيت له حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. يقول وأما إجماع الصحابة، فقال ابن قدامة أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على المجتهدين، من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأي، فإن يكو صوابا فمن الله وإن يكو خطأا فمن يوم الشيطان. ما جعلش ان دي قول لازم صواب لا يجوز تخطئته، هو أعلم الأمة، في حد أعلم من أبو بكر؟ لا، ده اللي يقول كده ده اللي يقول الإمام الشافعي أو الإمام أي مكان أعلم من أبي بكر الصديق، ده لا يفقه شيء في دين الله. يقول الإمام الشافعي أن علماء الأمة تلامذة الصحابة، علماء الأمة ده واحد كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل ونهار، وقال الصحابة كما ثبت في صحيح البخاري فكان أعلمنا بالله أبو بكر رضي الله عنه، ولا تحفظ له كما يقول ابن القيم خطأ واحد في فتية أبدا أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك يعني هو أعلم العلماء، ومع ذلك لم يجعل قوله هذا شرعا متبعا لا يصح مخالفته، وأن قوله وقول غير شرع من عند الله لا يجوز أن نقول أن قوله واحد فيهم الخطأ والتاني صواب وأن الحق واحد. بيقول إيه؟ يقول فإياكوا صوابا، يعني ممكن يكون صواب فمن الله. هذه المسألة التي أعيت عمر رضي الله عنه فقد ثبت عنه مسألة الكلالة. ما هي الكلالة؟ فقد ثبت عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة كثيرا حتى طعن في صدري وقال تكفيك آية الصيف. حتى لما مات رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال احفظوا عني ثلاثة، منها قال لا أقول في الكلالة شيء، لا أقول، لأنه كان المسألة بالنسبة له اشتبهت على أشياء أخرى وهي كان أشياء الغامضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعلم عمر ويعلم الأمة معنى جميل، طب ما كان ممكن يقول ولا لا ها إيه الكلالة كلالة كذا، فأعرض عنه مرة واثنين وثلاثة لحد ما طعن في صدره قال له يكتفيك آية الصيف. الصيف دي اللي هي كان الصحابة عارفين إن آية كذا نزلت إمتى، طبعا دي بالنسبة لنا مش معروفة يعني، لا بس عمر كان عارف ايه معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم دي الآية آخر سورة النساء نزلت في الصف استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. فدي أشكلة لأن في آية في صدر سورة النساء في آيات المواريث فيها الكلالة أيضا ذكر الكلالة بدون توضيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه درس، كان ممكن يقول له كلالة هي كذا، إن ما تعتمدش دايما على ان انت تاخد الشريعه هكذا، لابد تتعب تستنبط. والعلماء كانوا يستنبطون هذه الاشياء يعني فوق ما ما تتخيل، فوق ما تتخيل ويتخيل، كما قال عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ايه ليتدبروا ايات، استنباط الاحكام بالتامل والتدبر. لذلك ابو بكر رضي الله عنه لما تامل القران وجد استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يبقى دي أول شق إن إيه إن من ضمن معاني الكلالة إنه إيه انه ملوش ولد. طب في حاجه تاني، في حاجه تالت، في حاجه رابع، عايزين نعرفوا ايه الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمه ان احيانا الشيء يحتاج للوصول اليه الى نوع من التدبر والاستنباط، وما ينفعش ان انا ادهولك كده عجاز عشان تتعلم ان انت الدين كله تتعلمه كده بالتدبر والتامل. وهناك اشياء لا تعرف الا باضافه الدليل الى الدليل والبحث والتحري وهكذا. ماشي، زي ما قلنا في صدر كلامنا بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء في الجهاد مثلا، قتل النساء في الجهاد، وجدنا احاديث مخصصه. فلو تركت الامه هكذا لعدم البحث، فكان ابو بكر رضي الله عنه لما علم من مجموع الايات المواريث ان الاخت لا ترث مع وجود الاب، وده بالاجماع ان الاخت الاخوه الاخوه اخت او اخ يعني بالاجماع الاب بيحجب الاخوه. لو واحد مات ساب اخوه، ساب تركه، وسايب اب وسايب اخوه، الاخوه لا يرثون شيء مع الاب مع وجود الاب. في خلاف بالنسبه للجد، ولكن خلينا في الاب الذي اجمع عليه. فقال ابو بكر رضي الله عنه ان الله عز وجل قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. ماشي، الاخت بالادله الاخرى تدل على انها لا ترث في وجود الاب، اذن الكلاله من لا والد له ولا ولد. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول هذا؟ ماشي، الكلاله من لا والد له ولا ولد، صعبه؟ لا، بس حب انه يعلمه ويعلم الامه. اتعب عشان برضو مسائل تانية هتحتاج تاخدها بنفس الطريقة، طريقة الاستنباط، تعب والتأمل، تدبر الآيات، تدبر طويل جدا. كان بعضهم يدخل 3 أيام يتأمل الآيات يستخرج منها الأحكام. طبعا ده عمر، واستخرجوا لنا كنوز لا يتخيل أحد مداها. آيات المواريث، أنا أضرب مثال، كلنا يحفظ ولا لا؟ صح، سورة النساء أو صادر سورة النساء، صح؟ بلاش كله، والله العظيم ده عايز أجيب لك ملايين من المسلمين الآن يحفظوا آيات المواريث ولا لا؟ ادي الواحد مسألة ولا مش معايا؟ اديله مسألة واحدة بس، ده عجب عجاب. عمر في رضي الله عنه في مسألة العمري المشهورة، ماشي، زوج وأب وأم، واحد مات أو واحدة ماتت، زوج أو زوجة، واحدة ماتت سابت زوج وسابت أباها سابت أمها، بس مش حاجة تانية، مش لأولاد لا. عن القاعدة العادية تقسم المواريث، الأب مش هينوله حاجة لأنه عصبة، هتقسم المواريث خلاص ملكش حاجة. فعمر قضى بها على هذا، رجع تاني قال له إزاي الأم تفضل على الأب؟ شو قال؟ رجع للآيات لقى إنه مش ممكن، ده دايما الأم يا مساوية للأب يا الأب بياخد أكتر منها. في الآيات القرآن كلنا يحفظ هذه الآيات ولا لا؟ من منا يفهم هذا الفهم؟ بقول لك ادي الواحد مسألة موريس، ما هي دي مسألة التدبر، ان احنا يعني حافظين عن ظهر القلب، فين التأمل؟ تأمل الآيات. الصحابة كان عندهم فهم عالي جدا، فهم، وتلاقي يستنبط لك احكام من آيات الموريس، حاجة عجب. انت تقرأ الآية 50 مرة 50 ما تعرفش تستخرج المسألة دي، تبص تلاقي الصحابي يشير لك إشارة بس حتة صغيرة كده. يا عم أنا بالي 3 أيام وراح الشغل أقرأ فيها وراجع، فهو على قلوبنا رام، على قلوبنا رام، وهم كانت قلوبهم وكان لهم همة عالية جدا في استنباط الأحكام. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه له، أنت ما تاخدش الدين كده كذا حلال كذا حرام، لا، في جانب يحتاج لتدبر واستنباط وتتبع الأدلة، القرآن والسنة وجمع الأدلة المتعارضة مثلا، كان أحاديث أو كده. طبعا عشان ما نطولش هننتقل. يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع مثل ذلك، أنه لما قال أقول فيها برأيي فإن يكون صوابا، نفس الـ الكلام. فلما قيل له قال رسول الله، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قلت، سرورا عظيما أن وافق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خطأ نفسه قال أنا لو أنا أصبت بمني أخطأت بإيه؟ لو أصبت بمن الله أخطأت بأنا أنا اللي غلطان. دليل أن الحق واحد. وقال عمر لكاتبه اكتب هذا ما رأاه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر. ماشي. وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ. إلى آخر ما ذكر الشيخ. نقول عن الصحابة رضوان الله عليهم في أن الحق واحد لا يتعدد. يقول بعد ذلك صفحة 40: وهذا النوع من الخلاف ينقسم إلى اختلاف سائغ غير مذموم واختلاف غير سائغ مذموم. بس اتفقنا أن حتى السائغ الحق فيه واحد. ماشي. إزاي بقى هنوصل للواحد الحق دوت؟ ده هنتكلم فيه إن شاء الله بالتفصيل. بس هو غير مذموم، لا يصح فيه هجران ولا شدة في الإنكار، وأحيانا لا يصح فيه الإنكار كما سنبين إن شاء الله. أقول الاختلاف السائغ الغير مذموم كثير من العلماء يقيدوا بأنه الخلاف في الفروع، وده خطأ، أي في الأمور العملية لا الاعتقادية. والصحيح أنه يقيد بأنه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع قديم أو قياس جلي، وهذا سواء كان في الأمور العملية الاعتقادية أو في الأمور الفقهية. ماشي. ليه؟ لأن الأمور الاعتقادية هناك اختلافات سائغة. الخضر كان نبي ولا كان ولي؟ فيها خلاف بين العلماء. بعضهم يقول لك الله عز وجل قال وما فعله وما فعلته عن أمري، يبقى دليل أنه إيه؟ نبي. ماشي. طيب تاني يقول لك لا ما كانش نبي ده كان ولي. ليه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره في صحيح البخاري قال الرجل الصالح، ولو كان نبي كان طب وما فعلته عن أمري؟ قال لك مش مشكلة نكون عالم ذلك من نبي من أنبياء عصر، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يبعث في قومه خاص، ولذلك لما جاء موسى إليه قال له إيه أنت موسى بني إسرائيل، يعني إيه كان سيدنا موسى رسالته لبني إسرائيل بس، فأكيد كان في قوم الخضر يا إما هو كان الرسول يا إما كان في رسول غيره قد علم منه ذلك، أوحي إلى هذا الرسول أن سيأتيك موسى بني إسرائيل وكذا وكذا. كلا الدليلين يحتمل ولا لا يحتمل؟ ودي في مسألة عقدية، عشان بعض الناس يقول لك الاختلاف العقدي ده كله غير سائغ. لا، في مسألة اختلاف عقدية سائغة زي ما دي مسألة عقدية، مسألة نبوة الخضر وهكذا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج وغير ذلك من الأمثلة هنتعرض لها بإذن الله تعالى. يقول الاختلاف السائغ هو ما لا يخالف نص، ماشي، ما لا يصادم، ما فيش مصادمة لنص من كتاب أو سنة أو إجماع. طب ليه عم الشيخ ليه ده تشريع ده ولا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. إجماع الأمة الصحيح المنقول بنقل صحيح حجة زي الكتاب والسنة، والقياس الجلي لأنه أيضا من الكتاب، القياس الجلي وهو إلحاق الفرع إذا شابه الأصل مشابهة تامة. زي ما ضربنا مثال من شوية عشان من مثلا تحية المسجد مثلا بعد العصر بعد الفجر مثلا، تلاقي دليل يقتضي أنها تصلي، عموم الدليل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع حتى يصلي ركعتين، عموم الحديث يقتضي هذا، وعموم حديث النهي عن الصلاة تقتضي أن لا يصلي، فأي العمومين يقضي على الآخر؟ هي دي المسألة في الاجتهاد. أليس كل دليل يحتمل؟ كل دليل يحتمل، وإن كان الحق واحد ماشي، العالم بقى بيجتهد مع نفسهم يجتهدوا كيف شاء، ولكن أنا ما جيش على واحد صلى في هذا الوقت اتباعا لأحد العلماء أن أنا أنكر عليه، فعش لو كان عندي في مسألة حجة أدارسه، زي مسألة القراءة خلف الإمام، أخ طالب علم طيب وكلنا طيبين، المشكلة أن إيه أن الطيبة هي اللي إيه تودف ده تودف ده، والله هي مش طيبة هي جهل. بيقول لي بقى وعمل فتنة عظيمة في المسجد، صلى جنب واحد ما قرأش خلف الإمام في الصلاة الجهرية، طلع إنت صلاة خداج، طب الرجل عادي غلبان مش عارف يعني خداج، واحدة كيفة أوي بقى نقول المصطلحات اللي الناس مش فاهمينها، وبتاع. وأنا مش عايز أقول الأخ من النوع اللي هو بيستعلي على الناس، بس أحيانا هذا يحدث. أولا هذه مسألة اختلاف ساخ، بل ده قول الجمهور أصلا أنه قراءة الإمام قراءة للمأمون في الجهري، ماشي. والأدلة تحتمل، لما تشوف عموم الأحاديث تحتمل أنه يجب أن يقرأ المأمون مع قراءة الإمام، ماشي. أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداب، روايات كثيرة جدا تقتضي بطلان الصلاة، وجوب يجب. وسئل أبو هريرة قال اقرأ بها في نفسك، الحديث تحتمل. أحاديث تانية تحتمل الوجه الآخر، ماشي. بل في أحاديث على كلام للعلماء في تصحيحه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر إنما أمر إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا الحديث صحيح الإمام أحمد والإمام مسلم، ويضعفه أعرض عنه الإمام البخاري. بس إذا كان كفة الإمام البخاري في تضعيف الحديث أمام الإمام أحمد فالمسألة يعني تحتمل، لا سيما وقد يعني معه الإمام مسلم قال فإذا قرأ فأنصته، فأنصته يعني تسكت، ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم في سكتاته ما كان يدع مساحة للصلاة للقراءة بعد الفاتح، فدل على أن قراءة الإمام له قراءة. الحديث تحتمل. تفضل. إن شاء الله. ما شاء الله. كويس. كويس. كويس. كويس. جزاه الله خيرا الأخ، يعني هو فعلا والله مثال في موضوعه. هو بيقول أنا اللحية كانت طويلة وكده وكده، وقام جاب ركعة. طبعا الناس تعرف أنا لا دي المسألة، لا لما لا الأخ اللي أنا بالمثال بضربه بقى لما يقول له كده ويحصل لغط وزي في المسجد، المسألة تبقى أشد ويدخل الناس. طب في إيه؟ الصلاة باطلة، لما أرش بكذا يبقى باطلة. ماشي، أنت تبعت قول، هذا القول من يدريك أنه هو الأصح؟ أنك أنت مقلد لست مجتهد. والله لو كنت مجتهد حتى لا تلزم غيرك بهذا القول، لأن المسألة محتملة. ده المجتهدين من العلماء لم يلزموا غيره، هو يقول حجته، يقول أنا أرى كذا. هذا هو الخلاف السائغ الذي يسعنا، ماشي. فالمسألة ويحدث فتن وبلابل وآخر علق ورقة في المسجد، وكان مسجد أعوام بنفس الموضوع، اللي ما بيقراش كده صلاته باطلة. فجي الراجل المسؤول المسجد أرى الورقة، راح جاي شديدها ومقطعها، ومين اللي كتب الورقة دي؟ الشيخ فلان، ماشي. المسألة أنت لذلك بنقول أهمية معرفة دراسة فقه الخلاف أهمية عظيمة جدا، أهمية عظيمة جدا. كيف هتعامل مع غيري؟ وده مش التهاون في الدين، لأن المسألة محتملة وأنت مقلد. أنت من يدريك أن القول ده صواب؟ ليه تحمله؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل الإجماع على عدم جواز حمل العامي مثله على قول من يفتيه، العامي كلنا، لأن العامي دي الاصطلاح ده معناه اللي مش مجتهد. مش شيخ، مش عامي، مش شيخ، أنا راجل ملتحي. لا والله أنت عامي، وهو عامي بمعنى معين، أنا عامي بمعنى معين اللي هو مش مجتهد، ماشي. العامي انا واحد قال لمراته لو طلعت من بيت بطلق مثلا علي الطلاق لو ما جبت الشاي، مش عارف الشاي بالذات يعني، ماشي. وهكذا راح سال مجتهد قال والله الحكم كذا. لو كانت المساله اجتهاد سائغ مثلا، يجي واحد عمل نفس القصه يقول له ده انت يجب عليك ان تتعامل كذا، لا يصح ان انت تحمل غيرك ان تلزمه بقول من يفتيك. ليه؟ لان اللي في المساله السائغه، ليه؟ لان ما ندريك ان هي الصح، يمكن القول الثاني هو الصح. انت ممكن سالك مش عارف تقول والله انا حصل لي الوقعه الفلانيه، رحت سالت الشيخ احمد حطيبه قال لي الحكم فيها كذا. جميل ان انت تنقل الفتوى، ما هو احسن من العدم. انا بتكلم على مساله ايه، التعامل مع الخلاف السائغ، تعاملنا مع الخلاف الغير سائغ. ونيجي عند الخلاف الغير سائغ، طيبين أو لينين أو المحبة والمودة والسماح الإسلامية منفعش إفراط وتفريط. وده من تدخل الشيطان. الشيطان اتدخل فينا تدخل فظيع لبس علينا كل حاجة. ماشي. فدي مسألة مهمة جدا يعني إن معرفة في كل مسألة مقدار الخلاف. والطالب العلم كل ما يتعلم كل ما هيعرف أعيان المسائل هل هي من الخلاف المعتبر أو الغير معتبر. يقول ولعل مدرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر هو السبب الذي جعل كثير من العلماء يبدعون من خلف في مسائل الأصول للعقيدة يعني. وذلك لأن معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الأدلة القطعية كتابا وسنة وفيها إجماع الصحابة والسلف منقول مشهور. لهذا كان المخالف فيها في الأغلب العام مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة. ولأجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قطعي في المسائل العملية أطلق الكثير من العلماء أن الخلاف في الفروع اختلاف سائغ ولا يأثم المخالف فيه. يقول والحق أن هذا التقسيم ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية أو عملية أصلية أو فرعية وإنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع والتمكن من معرفته. فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آثم سواء أكانت المسألة أصلية أم فرعية اعتقادية أم عملية. وهذا غالب على مسائل الأصول الكبرى كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته وملائكته إلى آخر مقال. المسألة دي يعني أنا هلخص الفصل اللي جاي ده عشان بيشتبه على كثير حتى اشتبه على بعض العلماء. نيجي الشيخ الإسلام ابن تيمية ينكر أحيانا تقسيم اصطلاحي لبعض الناس للدين إلى أصول وفروع. يجي في كتب تانية يقر هذا التقسيم فواقع الاشتباه والخطأ من بعض الناس. لا، الشيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم على المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي إن البعض اللي قال إن الخلاف في الفروع خلاف سائغ ما حدش يتكلم فيه وخلاف في الأصول هو اللي لازم نشدد فيه في كل مسألة. هو كان بينكر كده إن لا، كلاهما وقع فيه خلاف سائغ وخلاف غير سائغ في العقيدة وفي المعاملة وفي العبادة. فهو عشان الكلام بس الشيخ الإسلام ابن تيمية فهم خطأ من بعض العلماء أنه ينكر تقسيمة الدين إلى أصول وفروع وإلى عقيدة وإلى معامل. لا، وكان ينكر التقسيمة التي ينبني عليه جعل الخلاف السائغ محصور في المعاملة والعبادة كله والخلاف السائغ الغير سائغ في العقائد. وهذه تقسيمة خطأ. الخلاف العقائد والمعاملة والعبادة فيهما خلاف معتبر سائغ وخلاف غير معتبر غير سائغ كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. ده خلاصة بس الفصل ده اللي هو اللي اتكلم فيه شيخ الإسلام. ننتقل إلى صفحة 46. يقول وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام منتصف الصفحة في إعلام الموقعين وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. الإطلاق القول كده ماشي. في ناس ميعت كل خلاف حتى جر ذلك إلى الخلاف الغير سائغ. يعني مسألة المعازف حكم المعازف دي مسألة خلاف غير سائغ ماشي. ليه؟ لأنه مصادم بنص. احنا قلنا ما هو تعريف الخلاف السائغ؟ ما لم يصادم نص. فيش مصادمة لنص صريح. النبي يقول حرام انت تقول له حلال. عالم العلماء النبي يقول حرام عالم يقول حلال. ده مصادمة صريحة. أما إن كانت الأدلة تحتمل فهذه ليست مصادمة. ده خلاف معتبر. ما معنى معتبر؟ إن أنا بعتبر كلامك وأنت بتعتبر كلامك فيه قدر من الاعتبار. زي ما ضربنا أمثلة قلت لك الدليل الأول ده يحتمل ولا ما يحتملش، معتبر ولا مش معتبر. معتبر. وهو كذلك الإمام الشافعي كان يتكلم عن خلاف الساغي يقول ما معي حق يحتمل الخطأ ومعي مخالفي خطأ يحتمل الصواب. ده في الخلاف السائغ الغير السائغ. أما لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، نص قاطع في حرمة المعازف. ماشي، نص قاطع. فيجي زلم زلات العلماء يقول لك المعازف حلال، يقول له ده اختلاف غير سائغ لأن ده مصادم للنص. نص كده أنت بتخالفه. في ناس بقى بتقول إيه زي ما قولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. ماشي جرهم ذلك ايضا الى الخلاف الغير سائر. حتى لسه اللي طلع قريب ده في التلفزيون اتكلم على الخمر, طلع مع عمرو اديب بتاع, وان المساله اصلا فيها اقوال العلماء وكده, ده مصادم بخلاف غير سائر لانه مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. كل هتدرسه في اصول الفقه ان كل من الفاظ العموم والشمول, كل استغراق بتشمل اي حاجه, اي حاجه تسكر خمره, خمره وكل خمر الحرام اسمها خمر. شرط يكون سائله, ممكن واحد خد حقنه هروين ولا الابر الماكس دي سكرته خمر, مش شيخ مش خمر. انا رحت مقلتش رحت الراجل بتاع الهروين, ما رحتش للراجل بتاع الخمره, لا ما هي اسمها, هي في الدين اسمها خمر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر, ودي بس سكرتك ولا لا خلاص يبقى خمر, سواء ان شاء الله تكون ماكوله ان شاء الله حاجه بتتاكل بتسكر اسمها خمر. فطلع النهارده بيحتج بالخلاف وان المساله فيها اقوال, ما ده مصادم, ده خلاف غير سائر انه كل مسكر خمر وما اسكر قليله فكثير حرام. الحديث الاخر يقول فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل, اما الاول فان كان القول يخالف سنه او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا بالاجماع هو ان يجب انكار مخالفه السنه والاجماع وان لم يكن كذلك. يعني المساله ليس فيها نص صريح قاطع, فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله, زي مساله ايه اللي كان الشيخ احمد بيدرسها, كنت حضرت منها فاصل, مساله الذهب الايه حكم وجوب زكاه الذهب على الايه الحلي للقنيه الزينه, هي فيها خلاف بس تجد الادله تعضد قول من يقول بالوجوب اذا بلغ الايه اذا بلغ النصاب. فده اقرب مثال اللي بيقوله الامام ابن القيم, هي فيها خلاف معتبر بس بيقول ايه, بيقول فان بيان ضعف ومخالفته للدليل انكار مثله. صح مفيش حديث قاطع نص بيقول في الذهب الزينه زكاه, والا فكانت المساله ما كانش حد خالفها, ولكن الادله ترجح هذا القول وتبين ضعف القول الاخر. دي مرتبه ثانيه من مراتب الانكار, لما بيظهر قوه احد القولين على الاخر ينكر ببيان ضعف الدليل الاخر. يقول اما العمل فاذا كان على خلاف السنه او اجماع وجب انكاره بحسب درجات الانكار, وكيف يقول فقيه لا انكار في مسائل المختلف فيها, والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتاب او سنه وان كان قد وافق بعض العلماء, واما اذا لم يكن فيه المساله سنه ولا اجماع وللاجتهاد فيه مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا او مقدما. المساله بقى الثالثه, المرتبه الثالثه, زي ما قلنا مثلا مساله القراءه خلف الامام مثلا تحيه المسجد, تلاقي المساله فيها يعني ادله تكاد تكون متكافئه. فاما من ميع يعني يظهر بهذا الكلام ان الكلام ده كان موجود ايضا على عهد الامام ابن القيم, يعني الكارثه مش في عصرنا, بس كان داعيه مشهور جدا لامع مشهور على مستوى الدنيا. لو رحت في اي حته قلت الشيخ فلان والشيخ محمد اسماعيل يقول لك مين الشيخ محمد اسماعيل ده, يعني اشهر من الشيخ محمد اسماعيل, ونقل عنه بالسند الصحيح انه سئل عن المعازف فقال هات طبله وانا اطبل لك. يقر مش بيقول حلال, ده بياكد الموضوع. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك المساله فيها خلاف, فواجهه الاخوه بالدليل. قال يعني هم العلماء مش عارفين الادله دي؟ طبعا العالم قد لا يصل حديث, وهم نفسهم صرحوا بكده, هم نفسهم العالم اللي انت بتقول ان هو معصوم من الخطا, انت كده بتقول ان هو معصوم وكل كلامه شرع ودين منزل من عند الله, انت بتقول كده. هو نفسه قال لك لو كلامي خالف الدليل مالكش دعوه كلامي. تقول له لا معلش انا هسيب الدليل وهاخد بكلامك, ده لا يصح شيء. هو نفسه اللي انت بتحطه في مرتبة النزاهة عن الخطأ, المنزه عن الخطأ, هو نفسه بيقول لك إن صح الحديث فهو مذهبي, وإن خلف مذهب الحديث فاضربه بقوله عرض الحائط, لإما الأربعة وغيرهم كلهم قالوا كده، قالوا إحنا مش معصومين. وكان بعضهم يقول أن ما منا من أحد إلا ويخفى عليه بعض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتيه الدليل وقد يظنه ضعيفا، ضعيف السند يتأول، قد يأتيه الدليل ويظنه يفهمه على غير وجه، وقد لا يأتيه الدليل أصلا، وهكذا. ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عدة أعذار للعلماء الذين خلفوا الأحاديث، قالوا أحيانا يأتيهم الأحاديث من طرق ضعيفة، لم تأتيهم من الطرق الصحيحة فيظن الحديث ضعيف خلاص مش هاخد به، وأحيانا يأتيه الدليل فيتأول على غير تأوله، وأحيانا يأتيه الدليل فيظن عنده معارض راجح عليه، وأحيانا لا يأتيه الدليل أصلا. وده هم نفسهم صرحوا قالوا ما منا من أحد إلا ويخفى عليه طائفة من حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول احنا ما استوعبناش كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله. بس هو بيقول ايه؟ بيقول يعني هم العلماء مش عارفين الاحاديث دي كلها. ايوه هو نفسه بيقول لك احنا ما استوعبناش الاحاديث كلها، تقوم انت تقول له لا ده انتوا عارفين الاحاديث كلها. العنبر. لا ده كان ورع يعني من الصحابة في هذه القصة، وظنوا العموم ولم يعلموا المخصص، يعني ظنوا أن عموم الميتات يقتضي أن ميتة البحر حرام، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ميتة البحر حلال. لو مات سمك طبعا احنا معظم السمك اللي بناكله بيبقى مضروب بالديناميت وكده، احنا بناكل ميته ماشي، لا ميته السمك ميته البحر حلال، حتى لو مات بداخله وطفى على ظهر الماء يجوز ان يؤكل، يعني الميته بس فقط فيما كان فيه في البر فيه روح ومات هذا هو الحرام. والناس بتصطاد بايه؟ بالبتاع ده بالكهرباء وكلام من ده، بتموت غالبا في المية وبعد ما كده بيطلعها، يبقى احنا بناكل ميتة، يبقى هنحرم السمك، حرمتوا علينا السمك وكل حاجة. لا طبعا، لان ده الحكم فعلا ان هو جائز. بعد كده بينتقل الى اسباب الخلاف السائغ، انا نرجع ان شاء الله عشان احنا طولنا المرة دي، نقف على اسباب الخلاف السائغ بإذن الله، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم. هم قالوا في أذية للرعب بقتل السريحة.